الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. ذكر أهل التفسير والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مسجد قباء ومعه نفر من أصحابه، فصلى فيه ثم أتى بني النضير. بنو النضير هم طائفة من اليهود، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية من المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صالحه بنو النضير على ألا يكونوا عليه ولا له، لا يقاتلون ضده ولا يقاتلون معه. حين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم في أمر، لكن هم هموا بالغدر به عليه الصلاة والسلام. قال أحد اليهود: أنا أظهر على البيت، أصعد على سطح البيت فأطرح على محمد صخرة والعياذ بالله. فقال آخر: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بوحي من الله، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فتوجه إلى المدينة، فلحقه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، قمت ولم نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت. وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدتي فلا تساكنوني وقد هممتم بما هممتم به وقد أجلتكم عشرا. ومكثوا أياما، مكث بنو النضير أياما يتجهزون ليخرجوا من بيوتهم. فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كان رأس المنافقين في المدينة. أرسل إليهم هذا المنافق، أرسل إلى بني النضير: لا تخرجوا، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. فطمع رئيس بني النضير فيما قال المنافق بن أبي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون لتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار الرسول إليهم في أصحابه، فلما رأى بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا على حصونهم ومعهم النبل والحجارة، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم، فقالوا بعد ذلك: نحن نخرج عن بلادك. فأجلاهم عن المدينة، فمضى بعضهم إلى الشام ومضى بعضهم إلى خيبر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحهم وأموالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. مجد الله ونزهه ما في السماوات وما في الأرض، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله. نزه الله عز وجل عن كل سوء وما لا يليق به سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى كل شيء، إذا نظرت إلى هذا العالم، دلك هذا العالم على وحدانية الله وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأشباه، وهو العزيز الحكيم. العزيز من أسماء الله، هو القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب غير مغلوب. والحكيم أي المحكم لخلق الأشياء كما شاء سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم بنو النضير من اليهود، أخرجهم من ديارهم أي منازلهم ودورهم التي كانت بناحية المدينة المنورة، وذلك على رأس 6 أشهر من وقعة بدر. وأما قول الله تعالى لأول الحشر، الحشر الجمع للتوجيه إلى ناحية ما، فكان جلاؤهم ذلك أول حشرهم إلى الشام، وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرج هؤلاء اليهود الذين أخرجهم الله من مساكنهم ومنازلهم لعظم أمرهم وقوتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من أمر الله وبأسه. كان هؤلاء اليهود أهل سلاح كثير وحصون منيعة، فاعتقدوا في أنفسهم أنهم في عزة ومناعة بسببها. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم أمر الله وعذابه، فأتاهم الله أي أتاهم أمر الله وعذابه وعقابه من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم. وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ألقى الله عز وجل وأثبت في قلوب بني النضير الخوف الشديد. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كان بنو النضير يخربون أي يهدمون بواطن بيوتهم، وكان المسلمون يهدمون ظواهر بيوت بني النضير. ما الذي دعا بني النضير إلى أن يهدموا بيوتهم؟ الذي دعا بني النضير إلى هذا التخريب وإلى هدم بيوتهم حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة، وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين، وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب. هؤلاء اليهود ما أشد حرصهم على الدنيا، حب المال فيهم شيء غريب. أما المؤمنون فداعيهم إلى تخريب بيوت بني النضير إزالة متحصن بني النضير وأن يتسع لهم مجال الحرب. ومعنى تخريب بني النضير لبيوتهم بأيدي المؤمنين أنهم بنكث العهد، حين نكثوا العهد كانوا السبب في قدوم المسلمين لحصارهم وهدم بيوتهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا وانظروا ما نزل بهم يا أصحاب العقول، اعلموا أن الله ناصر رسوله على كل من عاداه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن الله عز وجل قضى على هؤلاء اليهود من بني النضير الخروج من أوطانهم وديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار، لهم في الآخرة عذاب النار مع ما حل بهم من الخزي والذل في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم، فعذاب الآخرة واقع لا محالة لمن مات على الكفر والعياذ بالله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك الذي لحقهم ونزل بهم سببه أنهم عادوا الله وخالفوا أمره وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، هذا وعيد من الله عز وجل بالعذاب الشديد يوم القيامة لكل من لم يؤمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. معناه أي شيء قطعتم من لينة، من لينة أي من شجر النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وليخزي الفاسقين، قطعها وتركها بمشيئة الله عز وجل، ليغيظ بذلك أعداءه وليذل اليهود من بني النضير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.